فضاح شاب مهذب مؤمن بالله يحافظ على صلواته، فلئن سألته من خلقه سيجيب الله خالقه، ولئن سألته من يرزقه سيجيب الله رازقه. لذلك أيها البرعم الطيب أطع الله فيما أمر يحسن إليه فهو رب الخلق. الله.